صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ أبو محمد المخلصي رحمه الله تعالى في كتاب العلة كتاب الطهارة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، هذه الأحاديث ثلاثة كلها تتعلق بالطهارة، والطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجس، يقال طهارة. فالوضوء من الأحداث يقال طهارة، والغسل من الجنابة والحيض يقال طهارة، وإزالة النجاسة من البدن، ثوب وبقعة تسمى طهارة. فالطهارة في الشرع هي رفع الأحداث وإزالة الأخبار، والطهارة طهرتان: طهارة حسية وطهارة معنوية. والطهارة الحسية شطر الإيمان، كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، لأن طهارة الله الحسية من الوضوء والغسل، وطهارة معنوية التوحيد والأعمال الصالحات هي الشطر الثاني. والله جل وعلا شرع العبادة الطهارتين: الطهارة والأحداث والأنجاس، مما شرع من الوضوء والغسل والتيمم عند العجز عن الماء أو عند فقد الماء، فشرع له الطهارة الثانية بما أمرهم من الطاعات وترك المعاصي، هي طهارة لقلوبهم وصلاح لهم. فعل العبد الأوامر وتركه للنواهي طهارة لقلبه وصلاح لدينه وسبب النجاة في الدنيا والآخرة. والأعمال مبنية على أمرين: صلاح الباطن وصلاح الظاهر. والعمل لا يقبل إلا بالأمرين: النية لله الخالصة، هذا يتعلق بالباطن بالقلوب، ويتعلق بهذا حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا يتعلق بالقلوب، فلا يقبل العمل إلا إذا صدر عن إخلاص لله، ولا بد من أصل أمر ثاني وهو موافقة الشريعة. ولهذا قال جعل من العلم أن حديث عمر يعتبر شطر الدين، لأن يبدا الأعمال على أمرين: الإخلاص الباطن وموافقة الشريعة الظاهر. وكل عمل لا يكون خالصا لله يكون باطلا، وكل عمل لا يوافق الشريعة يكون باطلا. حديث عمر فيما يتعلق بالإخلاص والأعمال بالنية، وليس للعبد إلا ما نوى. وحديث عائشة الآتي وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له رد، بإخلاص من عمل عمل ليس له رد، يتعلق بالظاهر. فلا تقبل الأعمال ولا تصح. جميع الأعمال التي يتقرب بها العباد إلى الله يتعبدون بها لا تصح إلا بإخلاص لله وموافقة لشريعته التي جاء بها نبيه عليه الصلاة والسلام. على بعض العلم ان حديث عمر روح الدين وانشد في ذلك عمده الدين ان لك الايمان ثم اربع من كلام غير بريا اتق الشبهه وازهد ودع ما ليس يهنيك واعمل ان بنيه فاشهد بقول معنى بنيه حديث عمر وجعلها ربع الاسلام الاول واظهر هو في الحقيقه شر الاسلام لانه يتعلق بما يصلح الاعمال في الباطن وهو الاخلاص لله في جميع العبادات ولا بد مع هذا من وفقة العمل بشريعة الله كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد من أخذ في أمرنا هذا ما ليس فهو رد فهو مردود وضرب من مثالا لهذا فقال عليه الصلاة والسلام ومن كان هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها هجرته إلى ما هدى إليه هذا مثال للنية الأعمال في الظاهر قد تكون مستوية سابقة لكن تميزها النيات فالمهاجر إذا أراد وجه الله في الدار الآخرة هذا هجرته الله ورسوله وعمله صالح وإن كانت هجرته للدنيا يصيبها وامرأته يمسحها فليس المهاجر الشرعي وإنما هجرته لما هجر إليه من قصد النكاح أو الدنيا وهكذا سفر الإنسان من بلاد إلى بلاد إن كان لطلب العلم والجهاد فله ما نوى وإن كان للدنيا التجارة فله ما نوى هكذا خروجه من بيته كان المسجد أو لآت مريض ونحو ذلك فله ما نوى وله أماله الصالح في ذلك وإن كان خروجا لآخر بمعنى آخر من زيارة أسباب أخرى فله ما نوى له ما قصد والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة أحد إلى أحد حتى يتوضأ هذا الحديث يدل على أنه لا بد من طهارة للصلاة لا تقبل إلا بذلك ومن صلى بغير طهارة فلا صلاة له في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من النور خرج مسلم صحيح فلا بد من طهور والصلاة طهور كامل من الحدث الأكبر وجنابة والحيض والنفاس ومن الحدث الأصغر وفي وجود المرور في الريح والبول ونحو ذلك والحديث الاخر قصص المشكله الصالح الطهور الحليب والتكبير والحليب والتسليم فلا بد لها مشكله المفتاح ومفتاحها الطهور للتطهر فمن دخلها بغير المفتاح فلا صلاه عليه الا عند الضروره الذي لا يستطيع طهورا لا ماء ولا تيمما هذا معلوم في المريض العاجز بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدهم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا وإذا استيقظ أحدهم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ ابن مسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا شرب الكلب في اناء احدهم فليغسله سبعا، ولمسلم اولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنه بالتراب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه وتلاميذه. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه كلها تتعلق باحكام تتعلق بالطهاره. الحديث الاول يدل على هذه الاول الدلاله على وجوب الاستنشاق في الوضوء، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: يتوضا احدهم فليجا في انفه ماء ثم يستنشق، ويتلاقي يستنشق ويخرج من الماء. هذا يدل على على وجوب الاستنشاق والاستنثار، وان الواجب على المتوضي ان يستنشق الماء وان ينثره بما فيه من النظافه او النشاط واخراج الاذى. والواجب مره واحده، واذا كرر ثلاثا فهو الافضل. وهكذا بقيه وهو الوضوء مع الرأس سنة ثلاثا، والواحدة مجزية كافية، وإن كرر ذا ثنتين كان أفضل وكما ثلاثة. أما الشيء الواجب هو واحدة، يعني أصل واحدة لوجهين ويدين، وهكذا مضمضة ومرأة واحدة واستشهاد واحد كله يكفي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ثم مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا. فالواجب هو مرة، والله الاستنثار افضل والثلاث اكمل، الا المسح فانه يمسح راسه مره واحده مع وجوده، هذا هو الافضل ولا يكمل. وفيه دلاله على وجوب غسل يديه واستيقظ من النوم ثلاث مرات، لان الرسول امر بهذا عليه الصلاه والسلام، ونهى عن ادخالهما الاناء الا بعد غسلهما ثلاثه، فدل ذلك على وجوب غسلهما عند قيامه من نوم الليل. اختلف العلماء هل الحق نوم النهار بذلك ام هذا خاص بنوم الليل، ولقبه الله اعلم انه يعم، وان التعبير ان ماتت يده وصل اهل به، لان الغالب من النوم اليوم الا فالحق يعم الجميع. فاذا استيقظ من نومه وجب عليه غسلهما ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء، كما دل عليه هذا الحديث العظيم الصحيح. حديث فيه دلاله على أن الجنوب لا يكسر الماء الدائم ولا يبول فيه، لا يجوز بول الماء الدائم مطلقا، ولا يجوز الجنوب أن يكسر فيه، ولهذا نهى النبي عن هذا وعن هذا عليه الصلاة والسلام، من البول في الماء الدائم وعن السائل فيه والجناب. وما ذاك الله أعلم إلا لأنه وسيلة إلى تقديره وتنجيسه، فإذا توالى فيه البول ووصل إلى الجنابة أفضى إلى تنجيسه، أو على الأقل تقرير على الناس حتى لا يشتهى ولا يراب فيه بسبب ما يحصل فيه من الغسل من الجنابة والأبدال التي قد تكرر وتكثر فتؤثر فيه لطعمه أو لونه أو ريحه يكون نجسا. وهكذا الغسل من الجنابة لأنه قد يؤثر في الماء، من الجنب يكون عليه آثار من الجنابة مني أو مني، ويؤثر ذلك في الماء كدرا وتقريرا، وربما كانت عليه نجاسه فاثر في الماء ايضا. فلهذا نهى النبي عن ذلك عليه الصلاه والسلام بكليه حسبا لماده افساد الماء، فلا يامن فيه ولا يكسر فيه ولكن يقترف يقترف بحاجته. ومفهوم ذلك انه اذا كان جاريا لا يضر، اكتساب الماء الجاري في النهر أو بال فيه لا يضر ذلك، إنه يضر إذا كان الماء دائما كالأحواض دائما وأتباعها، فلا يجوز البول فيها ولا يكسى فيها ولا الجنابة. والحديث الثالث حديث أبي هريرة دلالة على وجوب غسل الإناء من الكلب سبع مرات، لو رأى الكلب في إناء الحبل يكسر سبع مرات، هذا واجب، هذا من خصائص الكلاب لا يقاس عليها غيرها، فلا يجب وصفه العنا من قلوبه مثل الجيل او الذئب او الاسد او الحمار او الدبل، لا انما هذا خاص بالكلب اذ ورد فيه النص وحده فلا يلحق به غيره. وفي روايه مسلم وقول الى احدهم اذا بلغ في قلبه اكثر سبع مرات ولهن في التراب، دل على انه لنجاسه وقول، ودل على النجاسه والنجاسه المغلظه لا بد فيها من سبع ولا بد فيها من تراب في احداهن، والافضل ان تكون الاولى لقد اولاهن في التراب حتى يكون ما بعدها من المياه منذ بلنا من التراب ومن الغلو جميعا، ويحذف عبد الله المغفر واخره الثاني في التراب. وعندكم احدى الاسلاف فيها تراب فتكون ثامنه بالنسبه الى التراب، ولا فيها سبع بالنسبه الى الماء. وظن بعض العلماء ان المراد ثمان الاسلاف فليس له كذلك، وان المراد ان الثامنه بالنسبه الى كونها من التراب تعتبر ثامنه، وبالنسبه الى كونها مخلوطه مع الماء لسابعه. وهذا من باب التنظيف وزالت آثار هذا الذنوب، تكون سبع غسلات إحداهن بالتراب، والأفضل أن تكون الأولى حتى يكون ما بعدها منظفا للإناء مزيئا لآثار الذنوب. وإذا لم يتيسر التراب كما يقوم مقامه يكفي من أسنان أو صابون أو سدر نحو ذلك، وأما إذا تيسر التراب فينبغي استعماله، لأن الرسول نص على ذلك عليه الصلاة والسلام، فلما يدخل بذلك عند وجوده. فإن ذكر التراب استعمل ما يكون مقامه من صدر أو صابون أو إسلام نحو ذلك. واتقى الله من ذلك صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: وعن قمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبي قال: شهدت عمرو بن أبي حسن شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ له وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفى على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يديه في الثور ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا لثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وفي رواية: بدا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدا منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وعن معاذ المزمر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي رواية وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وصلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث الأربعة تعلق بالوضوء. الحديث الأول حديث عثمان رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعمر بن قرش رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين واحد العشرة المشهود لهم الجنة رضي الله عنهم جميعا. يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ غسل يديه ثلاث مرات. هذا غسل سنة يسحب المتواضي يبدأ وهو بغسل كفيه ثلاث مرات جميع الأوقات إلا إذا قام من النوم فإنه يغسلها وجوبا ثلاث مرات ثم تمرض واستنشق. في حديث عبد الله بن زيد حديث علي رضي الله عنه وأحاديث أخرى أنه تمرض واستنشق ثلاث مرات بثلاث رغبات غير السنة يتمرد ويستنشق ويستنشق بثلاث رغبات. وإن اقتصر على واحدة أجزأ ذلك لكن فضل والكمال ثلاثة. ثم غسل وجهه ثلاثة بلغ الكمال فإن غسل واحدة كفى لأنها فرض. ثم غسل يديه مما ثلاثة أو مسافة ثلاثة في حديث عبد الله بن زيد كما في حديث عثمان رضي الله عنه غسلها ثلاثة. في حديث عبد الله بن زيد غسلها مرتين وذلك يدل على جواز الاقتصار على اثنتين. وجاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة رواه البخاري في الصحيح ويدل على جواز الاقتصار على مرة. الاستمتاع افضل والثلاث هي الكمال. ثم مسح راسه يعني عبد الله بن زيد مره واحده حتى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص والحديث انه مسح راسه واذنيه ثم غسل رجليه مما ثلاثه ومسح ثلاثه. وفي حديث ابي هريره عند مسلم انه غسل ذراعيه حتى اشرع في العرض وغسل رجليه حتى اشرع في الساق يعني غسل الكعبين مع الرجلين وغسل النفخين مع اليدين. فدل ذلك على ان المراحل تغسل وهكذا الكعبان يغسلان. وهذا هو معنى قوله جل وعلا وايدكم المراحل يعني مع المراحل ونفخ في الكعبين يعني مع الكعبين كما تقدم. وفي حديث عبد الله بن زيد انه بدا يقدم راسه عند المسح حتى ذهب الى القفاء ثم ردهما الذي بعدهما. هذا هو الافضل يجب ان يقدم الراس ثم ينبه به الى القفاء ثم يردهما ثم يردهما الى مكان الذي بدأ عنه. هذا هو الافضل. وكيفما مسح على اي صوره مسح راسه قد جاء يد واحده او باليدين بدل المقدم او المؤخر لكن يجب ان يعمم الراس على الصحيح ولا يسلم بعض على الصحيح. فالأفضل يبدأ بالمقدمة في الأقباء ثم يرده مرة من بدأ منه ويتحدى بالله من سيئ ثم غسل الليل مع الكعبين عليه الصلاة والسلام ثلاثة. هذا هو الأفضل. فإن غسلهما واحدة أو اثنتين أجزاء له. وقوله وضوء وقوله طهور هذا بفتح الوضوء والطهور بفتح وهو الماء المعد للوضوء ومن ضمه نفس الوضوء توضأ وضوءا بالظلم طهر طهورا من الذنب وهو مس الفعل، ومن فتح مس الماء المعدل والتوبة نوع من الصفر، ويدل على جواز استعمال الاواني من الصفر والنحاس، كما يجوز استعمال الاواني من الحديد والحجر والفخار وغير ذلك. ما عدد له الفضة فإنه لا يجوز استعمال الاواني منهما. الرسول صلى الله عليه وسلم تجرى عن ذلك، اما ما سوى ذلك فلا باس. لا يجوز من المسلمين استعمال اواني الذهب والفضة لا رجالا ولا نساء. ويحل الرهبان دلاله على شرعيه صلاه ركعتين بعد الغروب، ويستحب ان يصلي ركعتين يقبل عنهما بقلبه وقالبه ويخشع بهما لربه، وانه لم يسلم المرء يتوضا الانسان الشرعي ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما يسر، وكل ما تقدم منه هذا قصد العظيم. هذه قالها صلاه سنه الغروب، ويستحب ان يتوضا ان يصلي ركعتين يقضي عليهما بقلبه ويخشع بهما، وأما هذا من أسباب الغلط. ففي حديث عائشة رضي الله عنها دلالة على أن السنة القيام في الوضوء وغيره، لهذا قال تعالى رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه التيمم، لأن الآخر يحب التيمم بتنحله وتردده وطهوره فتحضر، وفي شأنه كله هذا يدعى شرعية التيمم في الوضوء والغسل. فتقدم ذلك يبدا باليمين او اليسار، هل هذا واجب ام لا؟ على قول اهل العلم ان من راه واجبا في العلو ومن راه مستحبا هو الجمهور، وهكذا يستحب في الغسل يبدا بالشق الايمن قبل العيش. وهكذا في لباس يستحب يبدا باليمين وتلزمها ايمن قبل العيش، القميص والسراويل البشت عند اللبس يبدا بالايمن وعند الحلع يبدا باليسار، هذا هو ومن عليه وخفين كذلك. والحديث الرابع حديث ابي هريره هو العائشه من كتاب الطهاره دلاله على ان هذه الامه لها علامه يوم القيامه، وانه ياتون يوم القيامه وضع محجين من هذا الامه، العلامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يحشرون غرة محجرين من آثار الغرة، الغرة في الوجه والتحجير في اليدين والرجلين، لهم أنوار في وجوههم وفي أيديهم وأرجلهم من آثار الغرة التي جعلوا في الدنيا. في حديث ابن عباس تولى وحده من المؤمن أن يغمضوا لمن بحية مما أعد الله له من الجنة إلى نهاية الظلم حل في الظلم. وفي رواية مسلم أن أبا هريرة كان أن يبالى في الظلم من أجل هذا الحديث، فكان إذا غسل يديه بالى حتى يكاد يصل من كفين، وهكذا في رجليه بالى في قصد الساق يرتفع بالغروب. وهذا الذي فعله بغيره جهالا منه، الصواب خلاف ذلك، الصواب انه يكتفي بغسل المرفقين والكعبين ولا حاجه الى ان يزيد الى المنكب او الى الركبه، لا، فالسنه الاكتفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الزيه مع الكعبين واليدين مع المراه، فلا يطول الى المنكب او الى الركبه، لا. أما قوله من استطاع من غيرته وتحجيره فليفعل، هذا فيه اختلاف بين أهل العلم، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع أو من كلام أبي هريرة مطروح مدرج. ورجح جمع من الأئمة الحديث أنه مدرج وأنه من كلام أبي هريرة استنباطا من الأحاديث، ولا يصح من المؤمن يزيد على الوضوء الشرعي، ويغسل من ذراعيه مع المرفقين ويغسل اليه مع الكعبين، يكفي ذلك، فلا يشرع له ان يطال الى منكب أو قرب منكب لا يسأل هذه طالة في قصر رجلين إلى ركبتين وما حولهما التي هي السنة من السنة أن يغسل اليدين مع الكعبين واليدين مع المرفقين بغير إطالة فوق ذلك. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن كان الإنسان إذا غسل يديه أسرع في العمر وإذا غسل يديه أسرع في الساق. ومن أسرع أني أخذ بعض العظم حين غسل يديه وأخذ بعض الساق حين غسل يديه وذلك لإدخال المرافق وإدخال الكعبين في الوضوء. ويكون معنى الآية أن المرافق هي مع المرافق إن الكعبين مع الكعبين كما قال تعالى ولا تحقون أمواله إلا أموالكم يعني مع أموالكم وهذا هو الصواب. معنى بعد دخول الخلاء والاستقابة. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أتباعه. أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بآداب قضاء الحاجة. الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله بالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنهي عن سفساف الأخلاق وسيء الأعمال. فهو صلى الله عليه وسلم يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر ودعا إلى الآداب الشرعية في قضاء الحاجة الصلاة الصوم الصدقات والحج والجهاد وغير هذا من شؤون الإسلام. فهو دعا إلى كل خلق كريم ونهى عن كل ما يخالف ذلك. ومن ذلك انه كان عليه الصلاه والسلام اذا اراد دخول الخلاء قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث ثم عند دخول محل قضاء الحاجه لبول الغائط يقول اللهم اني اعوذ من الخبث والخبائث في بعضها بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث يوم خبيث والمراد بذلك ذكور الشياطين والخبائث يوم خبيث والمراد إناث الشياطين يعني من الشياطين ذكورهم وإناثهم. قال آخر من العلم على ذلك من الشر وأهله فالخبث بالتسكين الشر والخبائث أهله. والمعنى أنه استعاذ بالله من شر الشر وأهله من الشياطين وغيرهم. هذا هو السنة من أراد لمن أراد أن يقضي حاجته عند دخول الخلاء أن يقدم رياه المسرى عند الدخول ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فإن كان في الصحراء عندما يريد قضاء الحاجة وأراد المكان الذي يمكن فيه لقضاء الحاجة قال عند ذلك بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وعند الخروج وغفرانك يقدم رياه اليمنى ويقول غفرانك ويسألك غفرانك لأن قضاء الحاجة من نعم الله والعبد من شأنه التقصير في شكر الله فيخرج فيه إلى خروجه يقول غفرانك ويسألك غفرانك عما قصرت فيه في شكر نعمك وعما قدمت من الذنوب. والحديث الثاني حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتم الغائط في محل قضاء الحاجة فلا تستقبلوها بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. فبالنسبه للمدينه ومن كان على سمتها يشرق ويغرب، وهكذا في الجنوب. أما كان في الشرق الغرب فإنه يجنب أو يشمل حتى لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها به عند قضاء الحاجة. قال أبو أمير رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. أبو أيوب حمل الحديث على العموم وأنه عام للمباني والصحراء، يشرع للمؤمن قضاء حاجته سواء في المباني أو في الصحراء أن ينحرف عن القبلة ويجعلها عن يمينه وشماله عند قضاء الحاجة، لعموم الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا سألنا بغيركم ولا بغيركم، لأنه حديث عام. فالأولى والأفضل للمؤمن حتى في بيته أن يجعل محل قضاء الحاجة إلى غير القبلة، حتى إذا جلس يقضي حاجته فإذا قبلها يمينه أو شماله، هذا هو المشروع الذي ينبغي. لكن في البناء يتساهل في ذلك، ليس بلازم في البناء، إنما هذا في الصحراء عند جمع من أهل العلم، لحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رقيت يوما، رقيت صعدت يوما على حفصة، يعني أخته، يعني بهذا أخته حفصة رضي الله عنها، رأيت النبي سيقضي حاجته يستقبل الشام يستدبر الكعبة. هذا يدل على أن الاستدبار والاستقبال في المبنى في محل المسطور ليس بلازم، وإنما ذاك في الصحراء. وهذه حجة جمع من أهل العلم على أنه لا بأس أن يستقبل ويستدبر المبنى، ويقول البخاري رحمه الله وجماعة من العلم في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر. لكن الأفضل والأولى بالمؤمن ألا يستقبلها مطلقا، لأن عبد الله بن عمر يحتمل أنه كان قبل النهي ويحتمل أنه خاص كما قال جماعة. فالأولى بالمؤمن أن تكون مراحيضه منحرفة عن القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها، أولا بحديث أبي أيوب العام وما جاء في معناه، ولكنه في المبنى أسهل وأقل يعني تبعه بسبب الحديث عبد الله بن عمر المذكور فيكون خاصا وحديث ابن ايوب عاما، والقاعده ان الخاص يقضي على العام النصوص. وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب دخول الخلاء والاستقامة: وعن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحوي معي إدابة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. وعن ابي قتادة عن حارث بن ربعي الانصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستدر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة ضبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وصلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحديث صحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدخل الخلاء فيحمل أنس وغلام معه جواء أخرى من الأنصار إدارة من ماء وعنزة فيستنجي مما عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على فوائد، منها شرعية استنجاب الماء في رأس الذنوب والذكر في الأثرة الجود والغائب، وأن النبي كان يستعينه بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، وكان في بعض الأحيان يستجيب عليه الصلاة والسلام، وكلاهما جائز. إن شاء المؤمن استنمر بالحجارة ونحوها، وإن شاء استنجى بالماء، وإن شاء جمع بينهما. الاستنجاء بالماء أنقى وأذهب لآثار النجاسة، والاستجمار بالحجارة واللبن والمناديل الطاهرة الخشنة ونحوها مما يزيل الأذى جائز على الغلب عند أهل العلم، ودل على الأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع على الغائب فلتمعه في أحجار فإنها تجزئ عنه. قال سلمان رضي الله عنه: نهى رسول الله يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار. فإذا استنجى الإنسان بثلاث أحجار أو أكثر أو لبن أو أخشاب أو غير هذا مما يزيل الأذى، أو مناديل أو تراب أو نحو ذلك مما يزيل الأذى، فينكر عن ثلاثة أكثر أجزأه عن الماء، وإن جمع بينهما كان أكمل استنجى الحجارة ثم أتبع الماء. فيه من الفوائد جواز خدمة الشخص بحمل الماء معه لحاجة أو الحجارة أو حال المشروب، لا بأس أن يأمر الإنسان بعض أولاده وقدامه أن يتبعوه ما يحتاج إليه من ماء أو حجارة ليستنجى بذلك. وفيه من الفوائد أيضا استصحاب العدسة وهي عصا صغيرة لها حربة تركز أمام الله جل وعلا عليه الصلاة والسلام، بل العدسة حربة صغيرة يعني عصا لها حربة تركز أمام المصلي سترة، كان يستعملها في السفر عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي ركزت أمامها سترة صلى عليه وسلم، وصلاة السترة سنة مؤكدة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدهم فيصلي إلى سترة ويذهب بها. الحديث الثاني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسك ما حل لقاء يمينك ولا يمينك، ولا تمسك من خلال يمينك ولا تنفس في الإناء. هل كانت مسائل الحديث رحمه الله على صحة بين البخاري ومسلم. المسألة الأولى: لا يجوز للمسلم أن يمسك لقاء يمينك ولا يمينك، لأن قد يناله شيء من النجاسة، واليمنى والدنيا يجب أن تبعد عن هذا، اليمنى المصالحة والأكل والأخذ والعطاء ينبغي أن تكون بعيدة عن التعاطف بالنجاسة. وقال: يمسك ذكره يمسك باليسرى لا باليمنى. ولا تمس الخالق من هذه المسألة الثانية: ليس المؤمن والمؤمنة توسع من الخلق باليمين بل باليسار، يستجمل بها يستنجي بها. وهذا من الآداب الشرعية، والرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته الآداب الشرعية بالوضوء والاستمرار والصلاة وغير ذلك عليه الصلاة والسلام، فقد دعا الأمة إلى كل خير كريم ونهاها عن كل خلق ذميم. الله جل وعلا اشترى العبادة مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ونهاهم عن سفاسف الأخلاق وسيئ الأعمال. ومن الآداب الشرعية في الصوم أن يشرب بيمينه وأن لا يتنفس في الإناء، والأفضل أن يكون بثلاث أنباس، يفصل الإناء عن ثمن ويتنفس تلعبه إلى شرب من ماء من لبن، ولا يتنفس في الإناء وفي آخر، لأن قد يشرب منه أو يخرج منه من شيء قدره الماء. السنة فصل يفصل الإناء عن ثمن الحديث كان حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب من عم النبي عليه الصلاه والسلام يقول انه مر بقبرين فقال انهما لا يعذب كان وما يعذبان الكبير اذا ثم قال بلى يعني انه لكبير اما احدهما فكان لا يستنزه من الموت الا الله لا يستنزه من الموت واما الاخر فكان يجب النميمه هذا في دلاله على تحريم النميمه وتحريم التساهل بالبول وان الواجب العنايه بالنزاهه من البول وتطهر من البول في بدنه وثيابه حتى لا يتلطف بشيء من ذلك لان الاخر يستنزه من البول فان عامه على بقول منه فيها فساد عظيم لأنها كثير الفتن بين الناس والشحناء والنميمة نقل كلام زيد إلى عمرو كلام سيء ينقل كلام من زيد إلى عمرو من جماعة إلى جماعة ومن قبيلة إلى قبيلة كلاما سيئا يثير الشحناء يثير العداوات يرتفع الشحناء طريقة النميمة كل كلام تنقله من قوم إلى قوم ومن شخص إلى شخص لا يرضى به الموجود اليه بل يسبب الفتنه هذا يقال سمى النميمه الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجن من الماء النميمه من الكبائر ولهذا استحق العقاب من تعاطاها في قبل مقدم على عقاب النار مع الدنيا والتنزه من الظلم امر واجب والتلطف به امر محرم ولهذا استحق من تنزه من تلطف بالنور ومن تنزه منه استحق العذاب القبر مقدما نسأل الله السلامة وفيها من فعل جريدة ربه شقا نصفين درس كل قبل على كل قبل واحد قال لعله خف عنهما هذه الوسيلة هذا خاص بالقبرين ولا يشرع يفعل مع القبور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل إلا مع القبرين أن لم يطلع الله على آلام أصحابهما لم يفعل هذا مع قبور أخرى فدل ذلك على أن لا يشرع أن تورث إلى الغرائب أو أغصان أو شجر أو غير القبور لأن رسول الله على هذا عليه الصلاة والسلام إنما هذا من شأن هذين القبرين لم يطلعه الله على آلامهما فلا يشرع درس الغرائب أو القبور لعدم الدليل أن رسول الله فعل مع قبور أهل البقيع ولا مع غيره وإن فعله مع الضرين نعم لو طلع الإنسان على بصاحب القبر ونرجع عليه أنا مثل ما وقع من نفس السنة لكن الله جل وعلا أن عذاب القبور رحمة من الله لنا ولم يطلعنا على ذلك رحمة منه سبحانه ولو وقع الناس على عذاب القبور ما تهنأوا بنوم ولا راحة نسأل الله السلامة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى بعض السواك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو سقاه بالسواك وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيت ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت: آخذه لك. فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستعك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول: أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالسواك، والسواك سنة وقربة في مواضع كثيرة، منها الوضوء، ومنها الصلاة، ومنها عند دخول المنزل إلى قيام من النوم. ويسحب المؤمن التسول عند غرات الوضوء في أول الوضوء، وهكذا في أول الصلاة قبل أن يكبر، لأنه صلى الله عليه وسلم يفعله عليه الصلاة والسلام. ويقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ: مع كل وضوء. وهذا يدل على فرعية السواك عند الوضوء وعند الصلاة. والسواك العود اللي يسمى أيضا، يقال السواك، ويقال العمل سواك وتسوق، ويكون بالأراك وبغير من الأعواد المناسبة التي تلين عند تسوق بها، وتزيل الأوساخ وتشد اللثة، وأحسنها الأراك. وكان من يحب السواك عليه الصلاة والسلام ويستعمله ويحث عليه. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن شيء يبدأ به إذا دخل المنزل، قال: في السواك. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوف الله بالسواك، يعني يدركه بالسواك. هذا يدل على شرعية السواك وتأكده عند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل وعند القيام من النوم. وهكذا يستحب أن تتغير الفم، لطال السكوت وتغير الفم، لأنه يطيب النكهة ويشد اللثة وينظف الأسنان وينشط ويطرد النعاس. وله فوائد كثيرة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام اشتاك عند الموت، دخل عبد الرحمن سهل النبي صلى الله عليه وسلم أخو عائشة ومعه صغار، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه رضي الله عنها قال: سندته إلى صدرها، فلما رأته ينظر السواك أشارت إليه أخذه لك، قال: نعم. وعرفت أنه يحب السواك، فطلبته من عبد الرحمن فأعطاها عبد الرحمن إياه، فمضاته ونفعته النبي صلى الله عليه وسلم واستنى به استنان حسنا. ثم رفع بصره من السماء وقال: في الرفيق الأعلى ثلاث مرات، يطلب ربه يكون في الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين عليه الصلاه والسلام. ثم قضى، ثم توفي عليه الصلاه والسلام تلك الساعه. فكان اخر، كان من اخر عمله التسوق. ودل ذلك على شرعيه السواك في كل وقت، ولا سيما عند الامور المكفوره للوضوء والصلاه والاستقامه من النوم ودخول المنزل وتغير الفم ونحو ذلك. من حديث عائشة عند النسائي وغير المسائل الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطاف المرة للرب. ويدل على شرعية دائمة، السواك مطاف المرة للرب. وحديث ابن موسى يدل على هذا، فإنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويستنى، فلم يكن عند الصلاة بل في مكان عادية ويستنى. السواك أضع لسانه ويقول أعق كأنه يتعوع. الظاهر والله أن ذلك من أجل ما قد يلحق بالحق من شيء من شعارات السواك، فإن السواك قد ينتشر منه بعض الشعارات القليلة فتؤثر على الحق، فلعله كان يتهوى من أجل هذا، من أنه دخل على حق شيء من السواك فأراد إخراجه بذلك. والمقصود من هذا انه راه يستاك في مجلسه عليه الصلاه والسلام، فدل على ان السواك امر مشروع في المجالس وفي الطريق وفي المنزل ونحو ذلك، لا ليس له وقت محدود، فمتى شاء استاك فعل السواك وطلب الامر باطل لرب، ولكنه يتاكد في مواضع منها ما تقدم من مسك الوضوء والصلاه اذا قام من النوم عند دخول المنزل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا. باب في النبي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا نذاعا فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكارمته مني، فامرت المقداد بن الاسود فساله فقال: يغسل ذكره ويتوضا، وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضا، ولمسلم: توضا وامزح فرجك. وعن عباد بن التميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الكتاب والهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة الأول منها والثاني يتعلقان بمسح الخفين. مسح الخفين سنة مشروع لما فيه من قبل رسول الله ولما فيه من التسهيل والتيسير، لكن بشرط أن يكون ذلك على طهارة، يلبسهما على طهارة، لا يكون خفان ساترين، خفان من الجلد أو جوربان من الصوف أو من البطن أو من الشعر أو من ذلك، إذا كان ساترين ولبسهما على طهارة إنه ينسح. ولهذا لما أراد المغيرة أن ينزع الخفين قال له: ادعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الحديث الآخر: إذا توضأ أحدهم فلبس خفيه فلا يمسح عليهما. وفي حديث رضي الله عنه لما سئل عن مسح الخفين قال: يوم وليله المقيم وثلاثه المسافر بلياليها. فالمسافر يمسح ثلاثه بلياليها، والمقيم يمسح يوم وليله، اذا كان لبسهما على طهاره وكان ساترين، ولو كان الموالي بجد استرى الكعبين والغدر، سواء كان ذلك الريح او الظلم غائب لا باس كما يحل حذيفه بباله يتوضا ومسح على خفيه، لكن اذا كان على جنابه لا بد من الخلع، اذا كان على جنابه يخلع ويكسر بدنه كله، وانما يمسح اذا كان حدث الاصغر يتوضا ويمسح يوما وليله اذا كان مقيما، وثلاث ايام بلياليها اذا كان مسافرا. فلنبدا من اول ما سمع الحدث، يحتسب ذلك من أول مسح بعد الحدث، يحتسب يوم الليلة من مسح بعد الحدث. والحال والنفس كذلك لا بد من قلب يصير مجمع كله، لا تنسى إن المسح يكون في الحدث الأصغر. حديث علي رضي الله عنه يدل على أن المذي نجس، وأن إذا أمذى يتوضأ وضوء الصلاة، والمذي ما هو الجسد يحوي على طرف الذكر، أن تحرك الشهوة، تحركت الشهوة تحرك الذكر يخرج ما يقال له المذي، هذا ينقض الوضوء ويوجد قصر الذكر والأنثيين. ولهذا قال ابن علي يأتي ذكره ويتوضا. لفظ اخر ذكرته وانثيين يعني غسلتين، ويمسح يغسل الذكر وانثيين ويتوضا من الصلاه من المني. اما المني قد يجب الغسل، والفرق بينهما ان المني نوع غليظ ابيض ثخين يخرج بقوه دفء القوه، اما المني هو الماء اللزج خفيف يعني طرف الذكر عند تحرك الشهوه، هذا يقال المني. فاذا اصاب الثوب ينضح او البدن ما يحتاج الى غسل ينضح، يرشه بالماء كفى، ويغسل الذكر والانثيين ويتوضا من الصلاه بجهه المني، سواء المراه ولا الرجل لا فرق بين الرجل والمراه. اما المني وهو الماء القليل الشهوه الذي يكون عن شهوه عن داخل المنزه هذا يجب الغسل سواء في اليقظه او في النوم. والحديث الرابع عن عبد الله بن زيد بن عاصم الانصاري رضي الله عنه انه شكي من الرجل او شكى الى من الرجل يخيل اليه ان يجد الشيء في الصلاه، يخيل اليه ان خرج من شيء الصلاه ريح البول. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع خوفا او يجد ريحا، يعني يوغي الوساوس لا يعمل الوساوس التخيلات، لان هذا يصب على المشاكل ويجتري عليه الشيطان ويهيه، فلا يصب هذه الوسوسه حتى يسمع صوتا او ينيح او يتحقق شيء يلتزم ان خرج من شيء يتوقع. ما دام عنده شك خرج من شيء ام لا فان ظهرته باقيه وليس عليه الامور. هذا من رحمه الله وتيسير الله جل وعلا ان الانسان لا يصب الا بلا وسوسه.